بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال شيخنا رحمه الله: فصل، أي هذا فصل. ويعرف الحرف بأنه لا يحسن فيه شيء من العلامات التسع. إيه العلامات التسع يا مولانا؟ ما احنا قلنا خمس علامات للاسم وأربع الفعل، يبقى إيه تسع؟ الحرف لا يقبل أي علامة من هذه العلامات التسع. قال: سواهما الحرف كهل وفي ولم، يعني سوى الفعل والاسم هو الحرف، وعلامته ألا يقبل علامة من علامات الأسماء ولا من علامة الأفعال، كما قال الحريري رحمه الله: والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. فهم يا شيخنا؟ طيب، كهل وفي ولم، وقد أشير بهذه المثل جمع مثال يعني إلى أنواع الحروف، فإن منها ما لا يختص بالأسماء ولا بالأفعال فلا يعمل شيئا كهل. يعني لاحظ أن هل لا يختص بالأسماء ولا يختص بالإيه، يعني يجوز أن تدخل على الأسماء ويجوز أن تدخل على الأفعال، فلا تعمل شيئا. أقول: هل زيد أخوك؟ طيب، هل حضر؟ يعني تدخل على الفعل وتدخل عليه الاسم. اسمع لقوله سبحانه: وهل أتاك نبأ الخصم، دخلت على إيش؟ فعله. طيب، فهل أنتم شاكرون، دخلت على اسم. فعندما تدخل على اسماء الأفعال يبقى لا تعمل، تهمل يعني. طيب، أما في فده مختص بالدخول على الأسماء فيعمل فيها الجر، وأما لم فمختص بالدخول على الأفعال فيعمل فيها الجز. واضح يا شيخنا؟ فعل مضارع يلي لم كيشم. لماذا قدم المضارع على الماضي والأمر؟ سمع يا شيخنا؟ اسمع ماذا قال. قال: فصل، والفعل جنس تحته ثلاثة أنواع. جنس يعني لفظ عام يندرج تحت أفراد. أحدها المضارع، وعلامته أن يصلح لأن يلي لم، مثل لم يقم ولم يشم. يعني العلامة، كيف يعرف المضارع يا شيخنا؟ العلامة التي تميزه عن الماضي وعن الأمر أن يقبل لم. صح، يقبل يا شيخنا؟ لم، يعني زيد يقوم أقول لم يقوم، يجلس لم يجلس، كل كلمة تقبل لم تبقى مضارع. طيب، الشيخ يقول: كلمة لم يشم بفتح الشين، قال: أفصح فتح الشين لا ضمها، ما تقولش يا شيخنا يشم يشم، تقول يشم، لأن الكلمة العامية يا شيخنا أنا بقول فلان يشم، يشم رائحة الطيب، يشم بضم الشين. قال لك: لا، الأفصح فتح الشين، تقول يشم. صح يا شيخنا؟ والأفصح في الماضي شممت بكسر الميم، شممت، شمم، ما قولش شمم، تقول شمم. صح يا شيخنا؟ ده معناه يعني ما شاء الله متبحر حتى في اللغة. صح يا شيخنا؟ لا فتحة طبعا بيرد يعني على كلام العوام، يقول لك أنا شممت ريحا، شممت، لا يقول لك شممت. خلاص يا مولانا؟ وإنما سمي مضارعا لما لمشابهته لاسم، لمشابهته يا شيخنا. طيب، عايزين نعرف يا شيخنا كيف أشبه المضارع الاسم بالمثال يتضح المقال يا مولانا. يعني كلمة يضرب، انظر يا مولانا، هذه يضرب، هذه يضرب، تساوي شيخنا ايه؟ ضارب. تجد بينهما شبه يا مولانا، شبه، يعني يضرب جاء على أربعة أحرف، وكذلك ضارب. هنا هذه حركة سكون، حركة حركة، حركة سكون، حركة حركة. طيب، ده يدل على الحال والاستقبال، برضو ضارب يدل على الحال والاستقبال. فهم يا شيخنا؟ يبقى لما سمي مضارع لأنه ضارع اسم الفاعل، يعني شابهه في عدد الحروف والحركات والسكنات. خلاص، وفي الزمن أيضا. عرفنا سبب التسمية. قال: فعل مضارع يلي لم كيشم. يلي لم يعني علامته التي تميزه إنه يقبل، إنه إيه، أيوة، يقع بعد لم يعني. صح يا شيخنا؟ طيب، متى دلت كلمة على المعنى المضارع ولم تقبل لم فيس. واستشهد بمثالين: كلمة أوه بمعنى أتوجع، وكلمة إيه مولانا؟ أف بمعنى أتجدر، أتدجر، ولا تقل لهما إيه؟ أف. بمعنى أتضجر. يبقى إذا الكلمة دلت على معنى المضارع ولم تقبل علامته تبقى اسم فعل مضارع، زي وي بمعنى أعجب. خلاص يا شيخنا. الثاني الماضي وتميز بقبول تاء الفاعل. تاء الفاعل أتى بثلاث أمثلة، تبارك أقول تباركت يا الله. طب وكلمة عسى فهل عسيتم، وكلمة ليس لست عليهم بمسيطر، صح يا شيخنا؟ طيب وأو تاء التأنيث الساكنة زي نعمة وبئس وعسى وليس. العجيب أنه أتى بالأشياء اللي مختلف فيها، ما ممكن يقول لك قامت وجلست وقعدت، إنما أتى بإيه شيخنا؟ بنعمة وبئس. طبعا قال الكوفيون هما اسمان، قالوا لا، يعني كررهما إيه عشان يبين أنه مقتنع تماما بكلام البصريين ومختلف مع الكوفيين في هذه المسألة. فنعمة كممكن يجيب بأي مثال آخر للفعل الماضي، قامت جلست، صح يا شيخنا؟ قال نعمة وبئس هما فعلان ماضيان، وكذلك إيه عسى، زي عسىت هند أن تفلح، وليس ها أقول مثلا ليست هند ناجحة، يعني صح يا شيخنا؟ ومتى دلت كلمة على معنى الماضي ولم تقبل إحدى التأين اللي تاء الفعل وتاء التأنيث، صح يا شيخنا؟ مثل هيهات وشتان بمعنى بعد وافترق، يبقى ده اسم فعل ماضي. يبقى إن كلمة دلت الكلمة على الماضي ولم تقبل علامته تكون اسم فعل ماضي. الشاعر قال هيهات العقيق، يعني بعد الجبل يعني. وفي القرآن الكريم هيهات هيهات لما توعدون، فهيهات اسم فعل ماضي بمعنى بعودة، شتان بمعنى افترق. خلاص يا مولانا. الثالث الأمر وعلامته أن يقبل نون التوكيد مع دلالته على الأمر، بينما في العجيب انتبه يعني في القطر والشذور قال يدل على الأمر ويقبل ياء المخاطبة. يقبل يا شيخنا أي زي فكلي واشربي، يبقى يدل على طلب مثلا زي اقرأ أقول اقرأي، ويقبل ياء المخاطبة. هنا لم يقل يقبل ياء المخاطبة، ليه مولانا؟ انتبه كده، قال وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فيهن فيهن. هنا قال فعل مضارع يلي لم كيشم عرفناها، وماضي الأفعال بالتامز يعني ميز الفعل الماضي بقبوله التاء، يعني تاء الفعل وتاء التانيث بالتاء، التاء التاء يعني التي سبق ذكرها، ماذا بيسموه اللي هي شيخنا العهد الذكري الذي سبق ذكره بالتاء، يعني تاء الفاعل وتاء التانيث، هو ده الماضي. يعني أقول قالت وقلت، يبقى ميز الماضي الأفعال بالتاء. طيب وسم بالنون، سم يعني إيه؟ سم يعني علم، يعني علم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم، يعني السمة التي تميز فعل الأمر إن يدل على طلب أمر، يعني اقرأ اقرأنا، يبقى هنا قال يا شيخنا يدل على الطلب أمر يعني، ويقبل نون التوكيد لأن هو التزم بالألفية مولانا. شوف قال وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فيهم، يعني علم فعل الأمر بقبول نون التوكيد لا وليس بيا المخطأ لأن هو التزم بالألفية. وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فيهم، يعني علامة الأمر أن يقبل نون التوكيد. إن فهمت من اللفظ أمر، صح يا شيخنا؟ طيب ثم قال يا مولانا والأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسم، يعني الأمر إن لم يقبل نون التوكيد زي صح لا تقل صهنا. طيب حي هل حي حي هل بمعنى أقبل، لا تقل حي هلنا، صح يا شيخنا؟ يبقى قال ايه ها. طيب نلاحظ ان الشيخ لم يأتي بصه ولا حي هل، صح يا مولانا؟ انظر بقى الى الجمال يا مولانا، انظر يا مولانا يا شيخنا. قال وان دلت الكلمة يعني على الامر ولم تقبل النون فهي اسم، اسم فعل يعني امر، زي نزالي ودراكي. نزالي وايه؟ يا سلام، نزالي بمعنى انزل ودراكي بمعنى ادرك، يبقى بمعنى انزل وادرك. وهذا اولى من التمثيل بالصه وحي هل، يعني هنا بدأ خالف الشيخ يعني قال أنا خالفتك يا شيخنا في التمثيل باسم فعل الأمر، أنا مثلت بنزالي بمعنى انزل ودرك بمعنى أدرك، ده أحسن من التمثيل. مصهوة إيه ليه يا مولانا؟ قال فإن اسميتهما معلومة. طب معمولة بإيه؟ معمولة بإنه يقبل التنوين أو صاهن، صح يا شيخنا؟ وحيها لن، فطالما قبل التنوين ما التنوين ده يدل على النسب، صح يا شيخنا؟ اللي احنا يا شيخنا سميناه تنوين، ها تنكير تنوين يا بولانا ايه؟ ما احنا ذكرناه في العلامات الاسماء بالجر والتنوين، ومن ضمن التنوين فيه تنوين تنكير، يدخل بعض الاسماء المبنية زي صاح تقول صاهن، صح يا شيخنا؟ فقال اسميتهما معلومة بما تقدم من علامات الاسم، يعني أظن كده واضح؟ يقول تمثيل أفضل من تمثيل الشيخ، لأنه قال يعني قال إن هاتين الكلمتين معلوم من اسميتهما، صح يا شيخنا؟ احنا كده الأبيات واضحة يا شيخنا. قال بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم، وماضي الأفعال بالتامز يعني مز يعني ميز ماضي الأفعال بقبول التأنيس وتاء الفعل يعني، وسم بالنون فعل الأمر يعني علم فعل الأمر بقبول نون التوكيد، خلاص. إن أمر فهم يعني إن فهم من الكلام أمر اللي هو الطلب يعني، والأمر إن لم يكن النون محل فيه يعني إذا لم يقبل نون التوكيد فهو اسم يعني اسم فعل الأمر، ومثل قلبك صح وحي هل. وشيخ قال لا، الأول أن تقول إيه نزالي بمعنى انزل ودراك بمعنى أدرك، لأن هاتين الكلمتين معلوم اسميتهما صح بقبول إيه التنوين. انتهى الوقت. طيب اقرأ يا سيدنا الشيخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله، أنا عايزك تقول الأبيات الأول يا شيخنا، كان الأبيات كانت هنا كل البيت يا مولانا. قل يا مولانا. والاسم منهم عرب ومبني بشبه من الحروف. يا سلام. يلا يا شيخ سيد قل. والاسم منهم عرب بسم الله. والاسم منهم عرب ومبني، منه عرب ومبني، معرب ومبني لشبه من الحروف من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر بلا، صح كلمة بلا، أيوة تأثر وكافتقار الصلة، ها؟ لا ناخذ الأول بس. يلا اقرأ يا مولانا. هذا باب شرح المعرب والمبني. يقول هذا باب، يعني ذاك المبتدأ ما حذفوش يا شيخنا، ما قالش باب، قال هذا باب، ها المعرب والمبني، صح شرح المعرب والمبني. قال اسم ضربان يعني قسمان، معرب وهو الأصل ويسمى متمكنا، ومبني وهو الفرع ويسمى غير متمكن. طب الكلام ده محتاج شرح، صح يا مولانا؟ معرب وهو الأصل، الأصل في الأسماء الإعراب، وما جاء على أصله لا يسأل عن سببه. طب ليه يا شيخنا ليه الأصل في الاسم الإعراب؟ لأن الإعراب في الأسماء تتوارد عليها المعاني. طبعا مش فاهم يعني تتوارد عليها المعاني صح؟ طيب صلى على رسول الله. لو قلت يا مولانا ضرب موسى ضرب مثلا زيد عمر، لا تعرف أين الفعل وأين المفعول. بالإعراب يتضح يا شيخ، ضرب زيد عمرا، فنعرف الأول فعل والثاني مفعول، الأول ضارب والثاني مضروب. طب لو قلت ضرب، انتبه كده، زيدا عمر، يبقى زيد هو المضروب رغم المتقدم. بالإعراب اتضح يا شيخ، لما أقول لك مثلا ما أحسن زيد، أدي ما أحسن زيد بسكون الدال وسكون النون، فلا تعرف هل المقصود تعجب ولا نفي ولا استفهام، ما نعرفش، هنعرفه بالإعراب. لما أقول ما أحسن زيدا صار أسلوب تعجب، طيب ما أحسن زيد صار أسلوب استفهام، ما أحسن زيد بس نفينا عنه الحسن. يبقى إذا الاسم ليه كالأصل في الإعراب، لأن الأسماء تتوارد عليها الإيه؟ المعاني، المعاني يعني ممكن الأسلوب ده يكون تعجب ها أو استفهام أو إيه. أنت عرفت يا شيخ؟ يا سلام، أظن كده واضح. فهو ده عشان كده الأصل في الاسم الإيه؟ الإعراب. طيب ويسمى متمكنا، يسمى إيه؟ متمكنا. المتمكن ده قسمان يا شيخنا، في متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن، بس الشيخ يعني عبارته فيها إيجاز، المتمكن وخلاص. طب ليه الاسم سمى المتمكن؟ يعني متمكن في باب الاسمية، فلا يشبه الأفعال ولا يشبه الحروف، لأن الاسم إذا أشبه الحرف بنية، وطبعا سيأتي بعد قليل كيف يشبه الاسم الحرف. والاسم إذا أشبه الفعل منع من التنوين اللي هو الصرف يعني، وده سهل إن شاء الله الحديث عنه في الممنوع من الصرف. واضح يا ابني؟ واضح. طيب قال والاسم منه معرب وإيه؟ طب ليه مبني؟ قال لشبه من الحروف مدني يعني قريب، صح يا شيخنا؟ طيب أنواع الشبه ثلاثة. قال الشبه الوضعي، قال وضابطه أن يكون الاسم على حرف أو حرفين. صلت على الرسول لما يقول قم تو، قمت التادي يا مولانا الشيخ سيد، هذه قم تو، التادي اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم عشان ضمير، هذا الضمير بني على الضم. لما بني؟ لأنه أشبه الحرف في الوضع. لما نقول والفجر، ما الواو حرف قسم، والحرف وضع يعني القسم، الواو دي وضعت على حرف هجائي واحد، يعني ربنا سبحانه وتعالى خلقها على حرف هجائي، فده اسمه شبه وضعي. طيب لما أقول سمعنا، سمع فعل إيه؟ طيب ونا ده ضمير مكون من كم حرف؟ حرف. أشبه من وعن، ده اسمه شبه وضعي. كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، في اسمي إيه؟ الاسم الأول جئتا، تا اسم لأنها ضمير متكلم يعني، ونا أو ده الاسم الثاني يعني. فالتا أشبهت الواو واو القسم يعني، ونا أشبهت في ومن، صح يا شيخنا؟ هيدا اسمه شبه ايه؟ شبه وضعي. يا سلام. قال الشبه الوضعي فإنها مبنية يعني قمت، فإنها شبيهة بباء الجر، زي مثلا بالله لا فعلنا، ولا مه لما قل القلم لزيد، وواو العطف جاء زيد وعمر، كل دي حروف وضعت على حرف هجاء واحد. الثاني كنا من قمنا، فإنها شبيهة بنحو قد وبل، ما قد حرف تحقيق وضع على حرفين وبل على حرفين. وإنما أعرب نحو أب وأخ لضعف الشبه بكونه عارضة، فإن أصلهما أبوان وأخوان، بدليل أبوان وأخوان. فهم حاجة؟ خلص الوقت؟ طيب والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبركاته.